ومن مقام الراست تغنينا الفنانة نازك هذه الططوة: أنا والنجوم صحين والبدر رعيلي، عيني على النايمين في ليل مواويلي. كلمات الشاعر عبد الفتاح مصطفى، تلحين الموسيقار أحمد صدقي، وقد غنتها نازك في إحدى حفلات الإذاعة الخارجية التي أقيمت في اليوم الخامس من شهر مايو عام 1954. Bye. قلوب تدوب في دموع وقلوب تدوب في نغم قلوب تدوب في دموع وقلوب تدوب في نغم وليد وشنو Thank you. صحيح صحيح من هو